السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مستعينين بالله عز وجل نستهل دروسنا ونبدأها بالقراءة في هذا الكتاب الماتع شرح العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والشارح هو العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله. وصل بنا الحديث إلى قول المصنف: بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الشرح: قوله بل يؤمنون أي يقر أهل السنة والجماعة بذلك إقرارا وتصديقا بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهنا نفي المماثلة، ثم أثبت السمع والبصر فنفى العيب، ثم أثبت الكمال، لأن نفي العيب قد قبل إثبات الكمال، ولهذا يقال التخلية قبل التحلية، فنفي العيوب يبدأ به أولا ثم يذكر إثبات الكمال. وكلمة شيء نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء، أي ليس كمثله شيء أبدا عز وجل، أي مخلوق وإن عظم، فليس مماثلا لله، لأن مماثلة الناقص نقص، بل إن طلب المفاضلة بين الناقص والكامل تجعله ناقصا، كما قيل: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر. فهنا لو قلنا إن لله عز وجل مثيلا لزم من ذلك تنقص الله عز وجل، فلهذا نقول نفى الله تعالى عن نفسه مماثلة المخلوقين، لأن مماثلة المخلوق نقص وعيب، لأن المخلوق ناقص، وتمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا، بل ذكر المفاضلة بينهما يجعله ناقصا، إلا إذا كان في مقام التحدي، كما قال في قوله تعالى: الله خير، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله خير أما يشركون، وقوله: قل أأنتم أعلم أم الله. إذن يؤمنون أي أهل السنة والجماعة بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفي المماثلة بين الخالق والمخلوق بأي وجه من أوجه التمثيل، لأن الخالق له كل صفات كمال، وأما المخلوق له كل صفات النقص، فمحال أن نوجه أو أن نحاول أن نمثل بين الخالق الكامل وبين المخلوق النقص. قال في قوله: ليس كمثله شيء، رد صحيح على المماثلة، أو رد صريح على الممثلة الذين يثبتون أن الله عز وجل له مثيل. طيب، قلنا في اللقاء الماضي المنفي التشبيه أم التمثيل؟ التمثيل. لما؟ لأنه أولا التمثيل بيكون من كل وجه، أما التشبيه من وجه دون وجه. طيب، ما أوجه أو التشبيه بين الخالق والمخلوق؟ كنا في أصل المعنى فقط، يد ويد، أو سمع وسمع، في أصل المعنى فقط، هذا هو وجه التشبيه بين صفة الخالق وبين صفة المخلوق في أصل المعنى فقط، أما في كمال المعنى وفي تمام المعنى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، رد صريح على الممثلة الذين يثبتون أن الله له مثيل. وحجة هؤلاء يقولون: إن القرآن عربي، وإذا كان عربيا فقد خاطبنا الله تعالى بما نفهم، ولا يمكن أن يخاطبنا بما لا نفهم، وقد خاطبنا الله تعالى فقال: إن له وجها وإن له عينا وإن له يدين وما أشبه ذلك، ونحن لا نعقل بمقتضى اللغة بمقتضى اللغة العربية من هذه الأشياء إلا مثل ما نشاهد. وعلى هذا فيجب أن يكون مدلول هذه الكلمات مماثلا لمدلولها بالنسبة للمخلوقين: يد ويد، وعين وعين، ووجه ووجه، وهكذا. فنحن إنما قلنا بذلك لأن لدينا دليلا، ولا شك أن هذه الحجة واهية. فنحن إنما قلنا، نحن ضمير من المتكلم؟ فين نحن دي؟ صحيح، الممثلة نحن. وصلت لهم يا شيخ؟ فنحن في كلام الممثلة إنما قلنا بذلك لأن لدينا دليلا، اللي هو دليل إيش؟ العقلي. يد ويد لا نفهم من يد الخالق إلا يد كيد المخلوق. واضح يا شيخ؟ يبقى نحن قلنا بذلك أي يد الخالق كيد المخلوق، لأن عندنا دليل، أي دليل عقلي لا نفهم هذا إلا بهذا. يبقى ده نحن المراد بها، نحن وكلام الممثلة. ولا شك أن هذه الحجة واهية، ويوهيها ما سبق من بيان أن الله ليس له مثيل. وصلتم إليه؟ وصلتم إليه شايفة؟ ويوهيها ما سبق من بيان أن الله ليس له مثيل. ونقول إن الله خاطبنا بما خاطبنا به من صفاته، لكننا نعلم علم اليقين أن الصفة بحسب الموصوف. ودليل هذا في الشاهد، في الشاهد أي في الخارج أو في الواقع، فإنه يقال للجمل يد وللذرة يد. ما المراد بالذرة؟ النملة الصغيرة. ولا أحد يفهم من اليد التي أضفناها إلى الجمل أنها مثل اليد التي أضفناها إلى الذرة. وهذا هو في المخلوقات، فكيف إذا كان ذلك من أوصاف الخالق سبحانه وتعالى؟ فإن التباين يكون أظهر وأجلى. فكرر الذي أمنناه اللقاء الماضي: ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. واضح يا شيخ؟ وعلى هذا فيكون قول هؤلاء الممثلة مردودا من العقل كما أنه مردود بالسمع. قال تعالى: هو السميع البصير. يعني الرجاء الذي نمليه طبر ده يعني تلخيص كبير جدا لكثير من القواعد، فالله يبارك فيكم، الذي يملأ يريد يعني إيه يحفظ على قدر المستطاع يعني. قال تعالى: وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى السمع والبصر لبيان كماله ونقص الأصنام التي تعبد من دونه. فالأصنام التي تعبد من دون الله تعالى لا يسمعون، ولو سمعوا ما استجابوا، ولا يبصرون، كما قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. فهم ليس لهم سمع ولا عقل ولا بصر، ولو فرض أن لهم ذلك ما استجابوا. إذن نفي هذه الصفات عن هذه الآلهة دليل على نقصها بمفهوم المخالفة، إثبات العكس لله عز وجل دليل على كماله من باب أولى. ولو كانت هذه الصفات لهم ما استجابوا. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بانتفاء المماثلة عن الله لأنها عيب، ويثبتون له السمع والبصر لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإيمان الإنسان بذلك يثمر للعبد أن يعظمه غاية التعظيم، لأنه ليس مثله أحد من المخلوقات، فتعظم هذا الرب الذي لا يماثله أحد، وإلا لم يكن هناك فائدة من إيمانك بأنه ليس كمثله شيء. وهذه فائدة دراسة علم العقيدة، يثمر في القلب تعظيم الرب سبحانه وتعالى. فأكثر الناس خشية لله تعالى هم العلماء، وأعظمهم علماء العقيدة، لأنهم أكثر الناس وأعظم الناس معرفة بالله تعالى. فكلما تعرفت على الله عز وجل حق المعرفة، كلما عظم الله تعالى في قلبك. قال: فإذا آمنت بأنه سميع فإنك سوف تحترز عن كل قول يغضب الله. لما؟ لأنه سميع، لأنك تعلم أنه يسمعك فتخشى عقابه، فكل قول يكون فيه معصية لله عز وجل فسوف تتحاشاه، لأنك تؤمن بأنه سميع. وإذا لم يحدث لك هذا الإيمان هذا الشيء، فاعلم أن إيمانك بأن الله سميع إيمان ناقص بلا شك. فإذا آمنت بأن الله تعالى سميع، فلن تتكلم إلا بما يرضيه، ولا سيما إذا كنت تتكلم معبرا عن شرعه وهو المفتي والمعلم، فإن هذا أشد. والله سبحانه وتعالى يقول: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإن هذا من أظلم الظلم، اللي هو إيش؟ اللي هو الكلام على الله بغير علم، اللي هو نوع من أنواع الظلم، بل هو أعظم الظلم أن تتكلم على الله بغير علم. ولهذا قال تعالى: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طيب، من الذي يفسر لنا الظلم بتفسير أهل السنة والجماعة، ومن الذي يفسر لنا الظلم بتفسير أهل البدعة والضلالة؟ نعم، اكتب الظلم. الظلم عند أهل السنة هو وضع الشيء في غير موضعه، وعند المبتدعة هو يا شيخ لا الظلم عند المبتدعة هو تصرفك في ملك غيرك، هو تصرفك في ملك غيرك. تمام؟ أقولك تعال يا أحمد، تعال يا علي. طب انت ماشي، اتفضل. تعال اسمك يا أحمد، تعال يا أحمد هنا، تعال يا علي، تعال يا علي. أهيون أودع. الظلم عند أهل السنة والجماعة وضع الشيء في غير موضعه، وهذا ثابت، هذا منفي عن الله لكمال حكمته سبحانه وتعالى، لا يضع الأشياء إلا في مواضعها سبحانه وتعالى. فأهل السنة ينفون الظلم مع إثبات كمال العدل لله تبارك وتعالى، لأنهم يثبتون صفة الحكمة لله تعالى. أما المبتدعة ينفون الحكمة عن الله، لذلك يفسرون الظلم بغير تفسيره، فقالوا: الظلم هو تصرفك في ملك الغير، فيؤولون الظلم إلى القدرة للحكمة، لأنهم ينفون الحكمة عن الله سبحانه وتعالى. اللي هو الناس ملك الله ويتصرف فيهم كيف ما يشاء. أخير بلد نكمل يا شيخ. يريد الظلم عند أهل السنة والظلم عند أهل البدعة يكون عندك واضح. لما؟ لأن في بعض الكتب لتفسير الظلم هو تصرفك في ملك غيرك، بهذا تفسير المبتدع، تمام؟ وإذا نقل إنسان من المبتدع يفسر الظلم، ما هو الظلم؟ يقول تصرفك في ملك غيرك. أتعرف أن هذا كلام المبتدع على كلام أهل السنة والجماعة. ماشي. وثمرة الإيمان بأن الله بصير ألا تفعل شيئا يغضب الله، لأنك تعلم أنك لو تنظر نظرة محرمة لا يفهم الناس أنها نظرة محرمة، فإن الله تعالى يرى هذه النظرة ويعلم ما في قلبك. لا أحد على الإطلاق يعلم هذه الآية إلا الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين، العين تسمى خائنة لأنها تخون الرجل. من الممكن أن أتكلم لك بكلمة وأنظر لأخي بكلمة وأنظر لأخي بنظرة خلاف هذا الكلام، لذلك العين تخون. لما؟ لأنها بإشارة خفيفة يفهم منها غير المراد. فالذي يعلم خائنة الأعين هو الله عز وجل، ويعلم ما تخفي الصدور هو الله عز وجل. فإذا آمنت بهذا لا يمكن أن تفعل فعلا لا يرضاه أبدا. استحي من الله كما تستحي من أقرب الناس إليك وأشدهم تعظيما منك. إذا آمنا بأن الله بصير فسوف نتحاشى كل فعل يكون سببا لغضب الله عز وجل، وإلا فإن إيماننا بذلك ناقص. لو أن أحدا أشار بإصبعه أو شفته أو بعينه أو برأسه لأمر محرم فالناس الذين حوله لا يعلمون عنه، دي بخائنة الأعين، لكن الله تعالى يراه. فليحذر هذا من يؤمن به هو الله. ولو أننا نؤمن بما تقتضيه أسماء الله وصفاته لوجدت الاستقامة كاملة فينا، فالله المستعان. فلو طبقنا هذا الكلام حق تطبيق لاستقمنا. قوله كلام مين؟ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قوله فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. الشرح للعثيمين، قال قوله لا ينفون عنه ما وصف به نفسه، أي لا ينفي أهل السنة والجماعة عن الله تعالى ما وصف به نفسه، لأنهم متبعون للنص نفيا وإثباتا، فكل ما وصف الله به نفسه يثبتونه على حقيقته. فلا ينفون عن الله ما وصف به نفسه سواء كان من الصفات الذاتية أو الفعلية، ليفتح قوس اللي هي الخبرية. فالصفات الذاتية كالحياة، اكتب عندك الصفات الذاتية هي لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونها. الصفات الذاتية كالحياة والقدرة والعلم وما أشبه ذلك، وتنقسم إلى ذاتية وخبرية، وبعض أهل العلم قلنا يقسمها إلى معنوية وحسية. ذاتية معنوية وذاتية صحيح. وتنقسم إلى ذاتية معنوية وذاتية خبرية. ما هي الذاتية المعنوية؟ والبعض يسميها ذاتية حسية، تمام، حسية. فالمراد بالخبرية هنا حسية، ولكن كما قلنا قبل ذلك الخبرية حسية. لأن الذاتية المعنوية والذاتية الحسية كلها خبرية، كلها ورد بها الخبر، ولكن العلماء يقولون على الحسية أنها خبرية حتى لا يتوهم التمثيل. تمام؟ إن إحنا لنا صفات حسية ولله عز وجل صفات حسية، هل يلزم من إثبات الصفات الحسية التمثيل؟ الثاني، هل يلزم من إثبات الصفات الحسية لله التحيز؟ التحيز لا يلزم. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ لا يلزم. لذلك لا نستحي أبدا أن نقول لله عز وجل صفات حسية أو صفات خبرية، لأنه لبعض العلماء بيطلق الصفات الخبرية على الذاتية وعلى الحسية وعلى كل شيء، لأن الخبرية كل ما ورد به الخبر. تمام يا شيخ؟ ذاتية معنوية وذاتية خبرية، وهي التي مسماها أبعاد لنا، هذا لبيان المعنى المراد فقط لا للتشبيه ولا للتمثيل، كاليد والوجه والعين، فهذا يسميها العلماء ذاتية خبرية. ممكن تفتح قوس كده أو حسية. ذاتية لأنها لا تنفصل ولم يزل الله ولا يزال متصفا بها. خبرية لأنها متلقات بالخبر. طيب ما كل الصفات متلقات بالخبر، وإنما خص هذا بأنه خبر أو صفات خبرية لأنها صفات حسية. تمام؟ صفات لنا بالنسبة لنا أبعاد. تفضل. خبرية. كلا الصفتين خبرية، أي ورد بها الخبر، ولكن بعض العلماء بيسميها صفات خبرية على الصفات الحسية حتى لا يتوهم التحيز أو حتى لا يتوهم التشبيه والتمثيل، فيكون صفات خبرية. تمام؟ لأن الناس بعض الناس ممكن يعني يفهم صفات لله عز وجل صفات معنوية وصفات حسية، يفهم التحيز أن الله عز وجل محيز في مكان، محدود في مكان، وهذا خطأ. لا يلزم من إثبات الصفات التحيز، ولا يلزم من إثبات الصفات التجسيم. تمام يا شيخ؟ العلماء بيكون عندهم شيء من الدقة في الألفاظ لأنها متلقات بالخبر، فالعقل لا يدل على ذلك، ولولا أن الله أخبرنا أن له يد ما علمنا بذلك، لكنه أخبرنا بذلك بخلاف العلم والسمع والبصر، فإن هذا ندركه بعقولنا مع دلالة السمع. لهذا نقول في مثل هذه الصفات اليد والوجه وما أشبهها إنها ذاتية خبرية، ولا نقول أجزاء وأبعاد، بل نتحاشى هذا اللفظ، لكن مسماها لنا أبعاد وأجزاء أو أجزاء وأبعاد، لأن الجزء والبعض ما جاز انفصاله عن الكل، فالرب عز وجل لا يتصور أن شيئا من هذه الصفات التي وصف بها نفسه كاليد أن تزول أبدا، لأنه موصوف بها أزلا وأبدا، ولهذا لا نقول أبدا إنها أبعاد وأجزاء. أما أبعاد وأجزاء بالنسبة لمن؟ بالنسبة لنا نحن. أما لله عز وجل لا نقول هي أجزاء وأبعاد لله، وإنما هي صفات حسية أو صفات خبرية. والصفات الفعلية، اكتب الصفات الفعلية. الصفات الفعلية، اكتب وصف كمال لله. عليكم السلام ورحمة الله. وصف كمال الله، نختصر طبعا التعريف، يخضع للمشيئة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما الفعل تحتها كذا، الفعل وصف كمال ثابت لله يخضع للمشيئة والزمن. تمام. يبقى هذا هو تعريف الفعل لله، وهذا تعريف وصف الفعل لله. والصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. وقد ذكرنا عليكم السلام ورحمة الله، وقد ذكرنا أن هذه الصفات الفعلية منها ما يكون له سبب، ومنها ما ليس له سبب، ومنها ما يكون ذاتيا فعليا. إيه؟ الفعل وصف جمال ثابت لله يخضع للمشيئة والزمن. نعم نعم، مشيئة والزمن فقط. طب والمكان أين؟ الله السماء. ماشي، ذكرنا أن هذه الصفات الفعلية منها ما يكون له سبب، اكتب، مثل غضب الله عز وجل يوم القيامة. هذا له سبب. ما هو السبب؟ بسبب ذنوب الخلق، فالله عز وجل يغضب يوم القيامة. ومنها ما ليس له سبب، مثل استوائه على العرش، الرحمن على العرش استوى. لماذا استوى؟ لا ندري، لم يخبرنا. ومنها ما يكون ذاتيا فعليا، اكتب، مثل صفة الكلام لله عز وجل، ذاتية فعلية. واضح كده يا شيخ؟ واضح كده؟ أي نعم، واضح كده يا شيخ؟ يبقى بالتكرار إن شاء الله يبقى الأمر بيرسخ عندك بالتكرار. ممكن يكون الأمر في أول ما تسمع بتجد شيء من الصعوبة، ولكن مع التكرار مرة واثنين وثلاثة، مع كتاب واثنين وثلاثة في المعتقد، إن شاء الله الأمر يبقى سهل ميسور. قوله ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. الكلم اسم جمع كلمة، ويراد به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يحرفونه عن مواضعه، أي عن مدلولاته. فمثلا قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، يقولون هي يد حقيقية ثابتة لله تعالى من غير تكييف ولا تمثيل. والمحرفون يقولون قوته، محرفون يحرفون اليد معنى القوة أو نعمته. أما أهل السنة فيقولون القوة شيء واليد شيء آخر، والنعمة شيء واليد شيء آخر. فهم لا يحرفون الكلم عن مواضعه، فإن التحريف من دأب اليهود. قال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. فكل من حرف نصوص الكتاب والسنة ففيه شبه من اليهود، فاحذر هذا ولا تتشبه بالمغضوب عليهم الذين جعل الله منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. لا تحرف، بل فسر الكلام على ما أراد الله ورسوله. ومن كلام الشافعي رحمه الله ما يذكر عنه آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله، قول من؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية، الشيخ الإسلام. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الشرح قوله لا يلحدون، أي أهل السنة والجماعة. والإلحاد في اللغة الميل، ومنه سمي اللحد في القبر لأنه مائل إلى جانب منه وليس متوسطا، والمتوسط يسمى شقا، واللحد أفضل من الشق. فهم لا يلحدون في أسماء الله، ولا يلحدون أيضا في آيات الله. فأفادنا المؤلف رحمه الله أن الإلحاد يكون في موضعين، في في الأسماء وفي الآيات. هذا الذي يفيده كلام المؤلف، قد دل عليه القرآن، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأثبت الله تعالى الإلحاد في الأسماء، وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فأثبت الله تعالى الإلحاد في الآيات. فالإلحاد في الأسماء هو الميل فيها عما يجب، وهو أنواع. النوع الأول أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه، كما سماه الفلاسفة علة فاعلة، وسماه النصارى أبا، وعيسى الإب. فهذا الإلحاد في أسماء الله. وكذلك لو سمى الله بأي اسم لم يسم به نفسه فهو ملحد في أسماء الله. في بعض الأسماء مشهورة، واخد بالك، مشهورة عند البعض، وللأسف بتسمي بها بعض الأبناء، وهذا ليس من أسماء الله. اسم العال، يقول لك عبد العال، هذا خطأ، ليس من أسماء الله العال، واخد بالك، إنما من أسماء الله عز وجل، أو من صفات الله العالي. العالي هي عالي على السماء، أما العال ليس من أسماء الله، فلا يجوز أن تسمي ابنك عبد العال، إنما العالي من صفات الله عز وجل، تمام؟ فإذا أردت أن تسمي ابنك مثلا يعني عبد الله، عبد السميع، عبد البصير، سميه بأسماء، تعبده بأسماء الله عز وجل. ووجه ذلك أن أسماء الله تعالى توقيفية. ما معنى توقيفية؟ توقيفية على النص، لا تسمي الله إلا بما سماه الله، أو إلا بما سمى الله نفسه أو سمى به رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن نثبت له إلا ما ثبت بالنص. فإذا سميت الله بما لم يسم به نفسه فقد ألحدت وملت عن الواجب. وتسمية الله بما لم يسم به نفسه سوء أدب مع الله، وظلم وعدوان في حقه. لأنه لو أن أحدا دعاك بغير اسمك وسماك بغير اسمك لاعتبرته قد اعتدى عليك وظلمك. هذا في المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ إذن ليس لك حق أن تسمي الله عز وجل بما لم يسم به نفسه، فإن فعلت فأنت ملحد في أسماء الله. النوع الثاني، يبقى النوع الأول من أنواع الإلحاد أن تسمي الله بغير ما سماه، بما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، دي أول نوع من أنواع الإلحاد. النوع الثاني أن ينكر شيئا من أسمائه، عكس الأول. الأول تسمي بما لم يسمى، الثاني تنكر ما ثبت. فالأول سمى الله بما لم يسمى به نفسه، وهذا جرد الله مما سمى به نفسه، فينكر الاسم سواء أنكر كل الأسماء أو بعضها التي ثبتت لله تعالى. فإذا أنكرها فقد ألحد فيها. ووجه الإلحاد فيها أنه لما أثبتها الله لنفسه وجب علينا أن نثبتها له، فإذا نفيناها كان إلحادا وميلا بها عما يجب. وهناك من الناس من أنكر الأسماء كغلاة الجهمية، فقالوا: ليس لله اسم أبدا. من الذين أنكروا كل الأسماء؟ الجهمية. قالوا: لأنك لو أثبتت له اسما شبهته بالموجودات، وهذا معروف أنه باطل. يبقى إنك تقول إثبات الأسماء يستلزم التشبيه، هذا خطأ كبير، وإنما لا يلزم من إثبات الأسماء التشبيه. وأيضا المعتزلة نفوا الأسماء عن الله، لما؟ لأنهم قالوا تعدد الأسماء يستلزم تعدد المسميات، لذلك نفوا كل الأسماء. فقالوا الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السميع البصير المهيمن، هذه أسماء إذا أثبتناها أثبتنا ولا بد تعدد المسميات، وهذا خطأ. إيش؟ المعتزلة أثبتوا إيش؟ الصفات، لم يثبتوا الأسماء. رد إيه بقى هاتها؟ قلت إيه؟ لا صلح، لا المعتزلة أثبتوا الصفات المعتزلة نعم نعم نعم نعم. يبقى هذا من كلام الجهمية، عفوا، يبقى هذا من كلام الجهمية الذين نفوا الأسماء عن الله. قالوا إثبات الأسماء يستلزم تعدد المسميات، لذلك نفوا الأسماء عن الله. يبقى هذا كلام الجهمية. نعم تمام، فالكلام الذي أبليناه صحيح، ولكن الذين قالوا بتعدد الأسماء يستلزم تعدد المسميات ده كلام الجهمية. تمام يا شيخ؟ نكمل؟ إيش؟ النوع الثالث. أن ينكر ما دلت عليه من الصفات، أن ينكر ما دلت عليه، هاء الضمير في عليه تعود على من؟ على من؟ على إيه؟ على إيش؟ على الأسماء. أن ينكر ما دلت عليه الأسماء من الصفات، اكتب هاء الضمير في عليه تدل على الأسماء. فهو يثبت الاسم لكن ينكر الصفة التي يتضمنها هذا الاسم، مثل أن يقول إن الله سميع بلا سمع، عليم بلا علم، خالق بلا خلق، قادر بلا قدرة، وهذا معروف عن المعتزلة وهو غير معقول. يبقى المعتزلة أثبتوا الأسماء مجردها عن الصفات، يعني أثبتوا الاسم وقالوا أن هذا الاسم رحمن بلا رحمة، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، وهذا ينافي العقل أصلا، هم يدعون العقل. تمام؟ يبقى أثبتوا الاسم بدون صفة، جردوا الاسم عن الصفة. ومن المعتقد أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، أوصاف باعتبار دلالتها على ما اشتملت عليه من معان. تمام كده يا شيخ؟ أن ينكر ما دلت عليه الأسماء من الصفات، فهو يثبت الأسماء الاسم دون، لكن ينكر الصفة التي يتضمنها هذا الاسم، مثل أن يقول إن الله سميع بلا سمع، عليم بلا علم، خالق بلا خلق، قادر بلا قدرة، وهذا معروف عن المعتزلة وهو غير معقول. لذلك كثير من الأساتذة في الأزهر إما أشاعرة وإما معتزلة، إما أشاعرة وإما معتزلة، إما أشعري بيثبت الأسماء وهي أسماء مجردة عن صفات فلا يثبت أي صفة لله عز وجل، وإما أشعري يثبت سبع صفات فقط. واضح يا شيخ؟ فالأساتذة لا سيما في الأزهر إما أشاعرة وإما معتزلة. ثم هؤلاء يجعلون الأسماء أعلاما محضة متغيرة، فيقولون السميع غير العليم، لكن كلها ليس لها معنى، السميع لا يدل على السمع، والعليم لا يدل على العلم، لكن مجرد أعلام، يعني أعلام مجردة عن صفات. ومنهم آخرون يقولون هذه الأسماء شيء واحد، فهي عليم وسميع وبصير، كلها واحد لا تختلف إلا بتركيب الحروف فقط. سميع هو بصير هو قدير هو كل واحد، ما فيش فرق. فيجعل الأسماء شيئا واحدا، وكل هذا غير معقول. تمام؟ طيب سؤال، من الذين جعلوا الأسماء كلها دلالة على ذات واحدة وليس للأسماء أي معاني؟ الجهمية. تمام؟ جعلوا الأسماء كلها هو شيء واحد فقط، هو الله عز وجل. لما؟ لأنهم ينفون أصلا كل الأسماء وينفون كل الصفات. فقالوا لما كانت الأسماء متغيرة والرب واحد لا ننفي الأسماء، لأن تعدد الأسماء يدل على تعدد المسميات، فقال لك ننفي الأسماء، هو اسم واحد بس أو الله فقط. وكل هذا غير معقول، ولذلك نحن نقول إنه لا يمكن الإيمان بالأسماء حتى تثبت ما تضمنته من الصفات. ولعلنا من هنا نتكلم على دلالة الاسم، فالاسم له أنواع ثلاثة في الدلالة: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. نركز بقى في هذه الدلالة. أول نوع من أنواع الدلالات دلالة المطابقة، هي دلالة اللفظ على جميع مدلوله، أو هي دلالة اللفظ على جميع مكوناته، أو هي دلالة اللفظ على جميع أجزائه. تمام؟ لك أن تكتب التعريف الآخر، هي دلالة اللفظ على جميع أجزائه. نعم. دلالة المطابقة، دلالة اللفظ على جميع أجزائه. تمام؟ عايزين نركز حتى نفرق بين هذه الدلالات الثلاث، هي أربعة ولكن الشيخ بيقول ثلاث. فكل اسم دل على المسمى فهو المسمى به وهو الله، وعلى الصفة المشتق منها هذا الاسم. يبقى كل اسم اشتمل على صفة، الاسم والصفة دالة على الله بدلالة المطابقة، دلالة الشيء على جميع أجزاء. يبقى نقول الله عز وجل أو الرحمن، هذا الاسم دل على صفة الرحمة، يبقى الاسم لله عز وجل المتضمن لصفة الرحمة لله عز وجل. هذا وهذا دل على الله بدلالة المطابقة. أحسنت. تمام كده يا شيخ؟ يبقى الاسم والصفة دل على الله بدلالة المطابقة. واضح كده يا شيخ؟ كم؟ دلالة التضمن، دلالة اللفظ على بعض مدلوله أو على بعض أجزائه، المدلول أو الجزء، تعريف والتعريف آخر. تمام؟ دلالة اللفظ على بعض، مش على جميع، على بعض مدلول. وعلى هذا فدلالة الاسم على الذات وحدها أو على الصفة وحدها من دلالة التضمن. يبقى اسم الله القدير يدل على الله عز وجل بدلالة الاسم فقط، بيدل على الله بدلالة التضمن. صفة القدرة تدل على الله عز وجل بدلالة التضمن. اسم الله القدير وصفة القدرة الاثنان معا يدلان على الله بدلالة المطابقة. تمام كده يا شيخ؟ يبقى دلالة الاسم مع الصفة تدل على الله بدلالة المطابقة، دلالة الاسم وحدها تدل على الله بدلالة التضمن، الصفة وحدها تدل على الله بدلالة التضمن. واضح كده يا شيخ؟ الثالث دلالة الالتزام، والبعض بيسميها دلالة اللزوم. يعني هنفرق بين دلالة اللزوم ودلالة الالتزام. دلالة الالتزام هي دلالته على شيء يفهم لا من لفظ الاسم لكن من لازمه، ولهذا سميناه دلالة الالتزام. اكتب. هنفرق بقى بين دلالة اللزوم ودلالة الالتزام. اكتب. ايش؟ تضمن والالتزام. هنفرق دلوقتي، بس اكتب دلالة اللزوم. دلالة اللزوم هي دلالة الشيء على سببه. لا اكتب بس الواحدة كده. دلالة اللزوم هي دلالة الشيء على سببه. تحتها دلالة الالتزام. دلالة الشيء على نتيجته. نتيجته. الاثنين عكس بعض. أحسنت. يبقى عندك دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة لزوم، دلالة التزام. الشيخ العثيمين في كل كتبه يطلق دلالة الالتزام ويريد بها دلالة اللزوم. تمام؟ هو ده مصطلح العثيمين. وانت بتقرأ للعثيمين دلالة الالتزام يقصد بها دلالة اللزوم. هو ده كلام العثيمين. ولا يجعل دلالة الالتزام قسم. دلالة الالتزام لا يجعلها قسم. دلالة الالتزام اللي هي ايش؟ دلالة الشيء على نتيجته، لا يجعلها قسما اصلا. يعني الشيخ العثيمين بيجعل الدلالات ثلاثة: دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة التزام اللي هي دلالة اللزوم. ده مصطلح عند العثيمين. تمام؟ ولكن في اللغة العربية عندك دلالة لزوم ودلالة التزام. دلالة اللزوم هي دلالة الشيء على سببه، دلالة الالتزام دلالة الشيء على نتيجته. تمام يا شيخ؟ طيب لما نقول مثلا يعني هذا المسجد فيه حيطان، سقف، أعمدة، أرضية خرسانية وما شابه، لما نقول دلالة المسجد على السقف والجدار والأعمدة والقواعد الأسمنتية والسيراميك وكل شيء، هذا يدل عليه بدلالة المطابقة، دلالة الشيء على كل شيء، دلالة الشيء على جميع أجزائه، دلالة مطابقة. تمام؟ طيب لما نقول دلالة المسجد على العمدان، على الأعمدة فقط، دلالة تضمن. تمام؟ طيب دلالة المسجد على الباني، دلالة لزوم، سببية بدلالة لزوم، يلزم من المسجد باني. هو المسجد هيطلع لوحده؟ تمام؟ طيب دلالة المسجد على المصلين، دلالة التزام. تمام؟ دلالة الشيء على نتيجته، والنتيجة قد تقع وقد لا تقع. من الممكن في مسجد بس ما فيش مصلي، لما جماعة فسق والعياذ بالله، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى دلالة الشيء على جميع أجزائه دلالة مطابقة، دلالة الشيء على بعض أجزائه تضمن، السبب لزوم، النتيجة التزام. واضح هذه الدلالات؟ كلام العثيمين. تقرأ كده وانت بتقرأ العثيمين عشان خاطر ما تشتتش نفسك، واخد بالك؟ إذا قرأت في كلام العثيمين في أي كتاب من كتبه دلالة الالتزام، اعرف على طول كده وانت مغمض الشيخ بيتكلم عن دلالة اللزوم. ماشي يا شيخ؟ واضح؟ عشان البعض بيشكل عليه هذا في كلام العثيمين، ده دلالة اللزوم ولكنه بيتكلم عن دلالة الالتزام. هي دلالة التزام ولا لزوم؟ هي دلالة لزوم ولكن هو يسميها التزام. نعم نعم، بس هو كلام العثيمين، كل كلام العثيمين في الشرح هتبص ليه؟ لا طب كمل. دلالة الالتزام هي دلالته على شيء يفهم منه لا من لفظ الاسم لكن من لازم اللي هو اللزوم. تاخد بالك ده كلام العثيمين على طول في كل الكتب، يتكلم بدلالة الالتزام ويقصد بها دلالة اللزوم. تاخد بالك انت ازاي؟ ايش؟ لا هو يفرق، ولكن هو يطلق على دلالة اللزوم دلالة الالتزام، ودلالة الالتزام لأنها قد تقع وقد لا تقع فلا يجعلها أصلا من الدلالات، يعني مش محتاجين. واخد بالك؟ دلالة المسجد على المصلين، قد يكون هناك مصلي وقد لا يكون، نتيجة. طب النتيجة تقع ولا لا تقع؟ ما ليس لها علاقة. الثانية دلالة الالتزام ليست لها علاقة بالأسماء والصفات، واحنا كلامنا في الأسماء والصفات فلا يجعلها قسم الأصل. يعني انت بيقول لك ايه؟ لا داعي ان احنا نشغل بالنا بشيء ليس له علاقة بالأسماء والصفات. احنا كلامنا في الأسماء والصفات، دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة لزوم. الدلالة الرابعة دلالة التزام، دلالة موجودة في اللغة العربية ولكن ليس لها علاقة بالأسماء والصفات، فالشيخ لا يذكرها ولكن يطلق على دلالة الالتزام دلالة لزوم. تمام. ودلالة الالتزام اصلا لا يتطرق اليها لانها ليس لها علاقة بالأسماء والصفات. ماشي يا شيخ؟ خش بقى في الأسماء والصفات، ديت الدلالات في اللغة العربية. طيب نتكلم بقى في دلالات، هذه الدلالات على الأسماء والصفات. تمام؟ تمام. نحن نسأل بقى يا شيخ، اسم الله الخالق وصفة الخلق لله عز وجل. اسم الله الخالق وصفة الخلق الاثنين معا يدلان على الله عز وجل بدلالة، اسم الله الخالق وحده يدل على الله بدلالة التضمن، صفة الخلق وحدها التضمن، الصفة وحدها تدل على الله بدلالة التضمن، الاثنين معا مطابقة، واحدة بمفردها بدلالة التضمن. تمام؟ اسم الله الخالق كاسم وصفة الخلق لله، الاسم والصفة يدلان على الله بدلالة المطابقة الاثنين. المطابقة، لأن الله عز وجل له اسم وصفة، يبقى الاسم والصفة يدلان على الله بدلالة المطابقة. تمام؟ طيب اسم الله الخالق وصفة الله الخالقية، تمام؟ تدلان على صفة العلم بدلالة اللزوم. أحسنت يا شيخ، لابد وأن يكون خالقا عليما، لا يكون خالقا وجاهلا. تمام كده يا شيخ؟ يبقى دلالة الاسم بذاته بمفرده يدل على الله بدلالة التضمن، الاسم وحده. احنا نركز لأن الدلالات ديت بقصة وحده. ماشي يا شيخ؟ اسم الله الخالق وحده يدل على الله بدلالة التضمن، الاسم وحده. الاسم والصفة، اسم الله الخالق وصفة الخلق الاثنين معا يدلان على الله بدلالة المطابقة. الاسم يا شيخ أحمد، الاسم مع اسم آخر يدل على الله بدلالة اللزوم، لأنه يلزم من كونه خالق عليم لابد أن يكون متكلم، لابد أن يكون قادر، يبقى دلالة الاسم على غيره من الأسماء بدلالة اللزوم. الله ينور عليك، يبقى يلزم من كون إثبات سبع صفات أن نثبت كل الصفات. الله ينور عليك، يبقى إثبات اسم واحد لله وإثبات صفة لله يلزم منها إثبات كل الصفات والأسماء، لأنه لابد. كما أن الله عز وجل سميع بصير عليم قدير متكلم حي، لابد وأن يكون يغضب على الكافرين يرضى عن المؤمنين، لابد وأن يكون سميع، لابد وأن يكون بصير، لابد أن يكون كل الأسماء وكل الصفات ثابتة لله عز وجل. تمام كذا يا شيخ؟ واضح يا شيخ كذا؟ الدلالات الله يبارك فيكم، لو الكلام مش واضح تسمعوا الايه الدرس معلش تاني وثالث ورابع، كلام في الدلالات في الاسماء في منتهى الاهميه. تمام؟ لذلك اذا كنت تقرا مثلا يعني في كلام لمعتزلي المعتزلون، المعتزله يقولون ومما، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ومما هو معلوم ان اسم الله العليم، مثلا اسم الله العليم وحده يدل على الله عز وجل بدلالة المطابقة. ده كلام المعتزلة، لأنهم ينفون الصفات. أحسنت يا شيخ. يبخل الاسم وحده يدل على الله بدلالة المطابقة لأنه ينفي الصفة، الصفة مش موجودة أصلا. يبقى الاسم وحده يدل على الله بدلالة المطابقة لأن الصفة مش موجودة. نعم، عندهم دلالة تضمن في اللغة إنما ليس عندهم دلالة تضمن في الأسماء والصفات. تمام كده يا شيخ؟ واضح؟ للشيء بالشيء يذكر هذه الدلالة، دلالة اسم الله عز وجل يدل على الله وحده بدلالة التضمن، أخطأ فيها الشيخ الكبير الحافظ أحمد حكمي رحمه الله، وقال ده خطأ يعني في من ضمن الأخطاء احنا بننبه عليها. قال ومن المعلوم أن اسم الله الأسماء تدل على الله وحدها بدلالة المطابقة، وده خطأ من الشيخ حافظ أحمد حكمي رحمه الله. نعم، المفترض أن يقال أن الأسماء والصفات تدل على الله بدلالة المطابقة. الاسم وحده يدل على الله بدلالة التضمن، والصفة وحدها تدل على الله بدلالة التضمن، والاسم والصفة يدل على الله بدلالة المطابقة، الاسم مع اسم آخر يدل على الله بدلالة اللزوم. ايوه مش ما هو اخطا فيها يا شيخ، هو اخطا لما قال ان الاسماء تدل على الله بدلالة المطابقة، اخطا. طبعا الاسم والصفة بتدل على الله بدلالة المطابقة. طب لو قلنا ان الاسم فقط وحده بيدل على الله بدلالة المطابقة، صح ولا غلط؟ أجل، لو قلنا أن الاسم، أحسن، لو قلنا أن الاسم وحده يدل على الله عز وجل ونحينا الصفة، ده خطأ، ده كلام المعتزل، لأن الأسماء تدل على الله مع الصفات بدلالة المطابقة. الاسم وحده تضم، الصفة وحدها تضم، المطابقة الاسم والصفة معه. تمام كده يا شيخ؟ أي إشكال؟ لأن الموضوع ده مهم جدا. قال والأسماء تدل على الله بدلالة المطابقة. نعم. مظبوط. لابد مع أستحنا دلوقتي بنتكلم في عقيدة، ودلوقتي ده احنا بنتكلم في كلام دقيق، واخد بالك؟ الله هو الرحمن، خلاص بنسكت، مش هنقول كلمة الله الرحمن، الرحمن المشتمل على صفة الرحمة هو بيدل على الله. احنا ممكن نتبسط في الكلام، انما عند تقرير المعتقد لابد ان يكون الكلام منضبط، واخد بالك؟ لابد وان يقال ان الاسم مع الصفة تدل على الله بدلالة المطابقة، لابد وان يذكر الصفة. لا احنا بنتكلمش في كده، احنا بنتكلم في باب تقرير المعتقد، وانت تقرر المعتقد. لو قلت ان الاسماء فقط بتدل على الله بدلالة المطابقة، ده خطأ في تقرير باب المعتقد، انت واخد بالك؟ ده خطأ. لابد وان تقول الاسماء والصفات بتدل على الله بدلالة المطابقة، لا تقل الاسماء وحدها تدل على الله بدلالة المطابقة، بالرغم أن الأسماء تحوي الصفات. لا، ولا بد وأن تذكر الأسماء والصفات، لا بد أن تذكر هذا، وخبلك هذا مما أنكر على الحافظ أحمد حكمي رحمه الله، هذا مما أنكر عليه، إنما الشيخ حافظ من الأئمة الكبار، ولكن لكل جواد كبوة، صح الشيخ ولا لا؟ تمام الشيخ؟ أي مشكلة؟ كلام واضح يا إخوانا؟ الله يبارك. ثم هؤلاء دلالات ودلالة الالتزام. قلنا دلالة الالتزام كلام الشيخ هي دلالة إيه؟ اللزوم. دلالته على شيء يفهم منه لا من لفظ الاسم لكن من لازمه، ولهذا سميناه دلالة الالتزام. ممكن تكتب كده بين قوسين كده اللي هي اللزوم. مثل كلمة الخالق اسم يدل على ذات الله ويدل على صفة الخلق، إذن فباعتبار دلالته على الأمرين يسمى دلالة مطابقة. معايا شيخ؟ معايا مشايخ؟ الاثنين، لأن اللفظ دل على جميع مدلوله، ولا شك أنك إذا قلت الخالق فإنك تفهم خالقا وخلقا، يعني اسم صفة. وباعتبار دلالته على الخالق وحده أو على الخلق وحده يسمى دلالة تضمن، لأنه دل على بعض معناه. وباعتبار دلالته على العلم والقدرة، يبقى اسم ثاني، العلم والقدرة، يسمى دلالة التزام اللي هي إيش؟ لزوم. إذ لا يمكن خلق إلا بعلم وقدرة، فدلالته على القدرة والعلم دلالة التزام. واضح يا شيخ؟ أي سؤال يا أخوانا؟ الله يبارك فيه، ده بنتكلم في معتقد وكلام مهم. وحينئذ يتبين أن الإنسان إذا أنكر واحدا من هذه الدلالات فهو ملحد في الأسماء. ولو قال أنا أؤمن بدلالة الخالق على الذات ولا أؤمن بدلالته على الصفة فهو ملحد في الأسماء أو في الاسم. لابد وأن يكون الاسم مشتمل على صفة، لأن الأسماء أعلام وأوصاف. ولو قال أنا أؤمن بأن الخالق تدل على ذات الله وعلى صفة الخلق لكن لا تدل على صفة العلم والقدرة، يبقى هنا أسقط دلالة إيه؟ أسقط دلالة اللزوم. أسقط دلالة اللزوم يا شيخ. اللي وراء بين عليه اللي هو سرحان مع نفسه كده، مش واخد باله، مش واخد باله إنه في مسجد، واخد بالك؟ وبعدين بقى إيه؟ هو متخفي، نصه باين ليا، يعني هو مش شايفني، فهو فكر عشان هو مش شايفني أنا مش شايفه، أنا شايف رجلي، واخد بالك؟ خبر رجليك يا ولد اللي جنب العمود عشان ما أشوفكش. فلازم علينا أن نثبت كل ما دل عليه الاسم هذا الاسم، فإنكار شيء مما دل عليه الاسم من الصفة إلحاد في الاسم، سواء كانت دلالته على هذه الصفة دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. التزام اللي هي إيه؟ لزوم. ولنضرب مثلا حسيا تتبين فيه أنواع هذه الدلالات. لو قلت لي بيت، فكلمة بيت فيها الدلالات الثلاث، فتفهم من بيت أنها تدل على البيت دلالة مطابقة، دلالة كل البيت اللي هو الجدران والأعمدة والسقف وكل شيء، وتدل على مجلس الرجل وحده اللي هو مثلا الكرسي مثلا، يعني في البيت تدل على هذا المجلس وحده بدلالة التضمن، لأن هذه الأشياء جزء من البيت، ودلالة اللفظ على جزء معناه دلالة تضمن، وتدل على أن هناك بانيا بناه دلالة التزام اللي هي اللزوم، لأنهما من بيت إلا وله بان. تمام كده أخوانا؟ أرجو أن الدلالات دي الله يبارك فيكم تكون واضحة. النوع الرابع من أنواع الإلحاد في الأسماء، أن يثبت الأسماء لله والصفات لكن يجعلها دالة على التمثيل، أي دالة على بصر كبصرنا وعلم كعلمنا ومغفرة كمغفرتنا وما أشبه ذلك. فهذا إلحاد، لأنه ميل بها عما يجب فيها، إذ الواجب إثباتها بلا تمثيل. النوع الخامس، النوع الخامس من إيش؟ من الإلحاد، أن ينقلها إلى المعبودات أو يشتق أسماء منها للمعبودات، مثل أن يسمي شيئا معبودا بإله فهذا إلحاد، أو يشتق منها أسماء للمعبودات مثل اللات من الإله، أو العزة من العزيز، ومناه من المنان. يبقى هؤلاء المشركين اشتقوا صفات من أسماء الله وجعلوها على أصنامها، تمام؟ لذلك عبدوها وجعلوا فيها جزءا لله عز وجل. فنقول هذا أيضا إلحاد في أسماء الله، لأن الواجب عليك أن تجعل أسماء الله خاصة به، ولا تتعدى ولا تتجاوز فتشتق للمعبودات منها أسماء. فهذه أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى. فأهل السنة والجماعة لا يلحدون في أسماء الله أبدا، بل يجرونها على ما أراد الله بها سبحانه، ويثبتون له جميع أنواع الدلالات، لأنهم يرون أن ما خالف ذلك فهو إلحاد. وأما الإلحاد في آيات الله، فالآيات جمع آية، نعم، وهي العلامة المميزة للشيء عن غيره. والله عز وجل بعث الرسل بالآيات لا بالمعجزات، ولهذا كان التعبير بالآيات أحسن من التعبير بالمعجزات. شفت اللفظ الدقيق؟ الله عز وجل أرسل الأنبياء والمرسلين بالآيات ولا بالمعجزات؟ بالآيات. نعم، أخذناها فين؟ ببحث كرامات الأولياء. أحسنت يا شيخ، تمام. الله عز وجل أرسل الأنبياء والمرسلين بالآيات ليس بالمعجزات. هل هناك فارق بين الآية والمعجزة؟ الجواب نعم، هناك فارق. ما هو الفارق؟ والشيخ بيقول: أولا، لأن الآيات هي التي يعبر بها في الكتاب والسنة، يعني ده لفظ نبوي. أما لفظ المعجزة هذا لم يرد لا في القرآن ولا في السنة، يبقى ما ينبغي أن تقول هذه معجزة من معجزات الأنبياء، خطأ. لما تقول هذه آية من آيات الأنبياء. ثانيا، أن المعجزات قد تقع من ساحر ومشعوذ وما أشبه ذلك تعجزه عن غيره، يبقى شيء معجز. مثلا يعني رأيت مثلا يعني الساحر بيأتي لك مثلا يعني بطائر من كيس، يخيل إليه يخيل إليك هذا الشيء، يبقى شيء بالنسبة لك معجز، تمام؟ فهذه معجزة لك، أما آية لا، ليست آية إنما هي معجز. ثالثا، أن كلمة آيات أدل على المعنى المقصود من كلمة معجزات، فآيات الله عز وجل هي العلامات الدالة على الله، وحينئذ تكون خاصة به، ولولا أنها خاصة ما صارت آية له. وأيضا كلمة معجزة تشعر فيها بالجبر، إنك مجبور لا تستطيع أن تفعل، فجاءك أمر أعجزك عن الفعل، تمام؟ هل أنت مجبور؟ لا، أنت مسير ولا مخير؟ مسير، لست أنت مخير، لست مسير، أنت مخير لبين الأشياء، لست مسير، لست مجبور. تأخذ بالك من لفظ المعجزة، هذا أعجزك، وكأنك مجبور، يبقى فيه الجبر، هو نفي القضاء والقدر، تمام؟ أما لفظ الآية، هذه آية من الله عز وجل، لا نفهم منها أننا مجبورون على شيء، ولا أن في شيء أعجزنا عن شيء، تمام؟ لذلك المعتزلة طبعا الذي أدخل لفظ المعجزة على الآيات المعتزلة، لما؟ لأنهم قالوا القرآن الكريم مثلا يعني هذا القرآن معجزة للعرب، تمام؟ أعجزتهم، فهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن، نفيا لقدرتهم على الفعل، وكأنهم مجبورون على الفعل. هناك رجل من المعتزلة اسمه إبراهيم النظام، هذا من رؤوس المعتزلة، قال هذا إعجاز بالصرفة. يعني إيه بالصرفة؟ صرف الله عز وجل قدرتهم عن الإتيان بمثل هذا القرآن. هذا ينافي الحكمة، وهذا ينفر للربوبية. ولو أعطاهم القدرة لفعل. شفت بقى كلام المعتزلة عامل إزاي؟ خبرك؟ يعني تقول لك إيه؟ لا تقل معجزة وإنما كل آية. تقول لك يا عم أنت متشدد قوي. إيه الفرق بين المعجزة والآية؟ الاثنين واحد يا عم، أنت ما تتفرقش يعني، ما تبقاش متشدد. فرق كبير بين المعجزة وبين الآية. هم قالوا هذا المعتزلة، وأطلقوا لفظ المعجزات على الآيات لأنهم يقولون بأن الخلق مجبورون، إحنا ماذا نفعل؟ هذه معجزة أعجزتنا عن الفعل، ونحن مصروفون أصلا عن الفعل، فلا نستطيع أن نأتي بأي من هذه الأشياء. لما؟ لأننا مجبورون عن الفعل. واضح يا شيخ؟ ليش قلت أنا كده؟ طب ما احنا اتفقنا ان هي مش معجزه، انها ايه. الايات والبراهين، هذه الايات والبراهين لا تظهر الا بشروط. رقم واحد، طبعا املينا هذا في مبحث كرامات الاولياء. انت موجود؟ مبحث كرامات الاولياء كنا مصورين ووزعناه. انت موجود؟ شروط الايه ايه؟ رقم واحد، ان تكون خارقه للعاده. رقم اثنين، محلنا المعجزة لابد أن تكون بشروط. رقم واحد، خارق للعالم، أن تكون ممن يدعي النبوة. رقم اثنين، أن تكون على وفق ما ادعاه لا على عكس ما ادعاه. لأن مسلمة الكذاب لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في البئر ففار، وخبلت في هذه آية أنك تبصق في البئر فيفور الماء، وخبلت. فمسيلمة الكذاب بصق في البئر فغار. غار يعني ايه؟ نشف، واخد بالك؟ فهو رقم واحد خارق لعادة ولا مش خارق؟ انك تبصق في البئر فيغور، خارق، واخد بالك؟ مدعي للنبوة ولا مش مدعي للنبوة؟ مدعي للنبوة، جاءت على وفق ما ادعى ولا عكس وفق ما ادعى. يبقى المعجزة هذه لا تطلق، وإنما الآية والبرهان. لا، ثلاثة شروط. رقم واحد، أن تكون أمر خارق للعادة. اثنين، أن تكون على يد مدعي النبوة. رقم ثلاثة، على وفق ما ادعى. أي نعم، لا يأتي أحد على عكس ما يعرض هذا الأمر. نعم، يعني مثلا يقول أنا مثلا نبي، ونبي محمد جاء بالقرآن رحمكم الله، فخبلك أنا أتيكم بآية تدل على أنه كذا، وخبلك هذا أي أمر يعارض هذا الأمر، وخبلك أنت إزاي؟ نكمل. وآيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، آيات كونية وآيات شرعية. فالآيات الكونية ما يتعلق بالخلق والتكوين، مثال ذلك قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. فهذه الآيات كونية، وإن شئت فقل كونية قدرية، وكانت آية لله لأنه لا يستطيع الخلق أن يفعلوها. فمثلا لا يستطيع أحد أن يخلق مثل الشمس والقمر، ولا يستطيع أن يأتي بالليل والنهار، بالليل إذا جاء النهار، ولا بالنهار إذا جاء الليل. فهذه آيات كونية، والإلحاد فيها أن ينسبها إلى غير الله استقلالا أو مشاركة أو إعانة، فيقول هذا من الولي الفلاني أو من النبي الفلاني أو شارك فيه النبي الفلاني أو الولي الفلاني أو أعان الله فيه. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فنفى كل شيء يتعلق به المشركون بكون معبوداتهم لا تملك شيئا من السماوات والأرض استقلالا أو مشاركة أو معينة لله تعالى. ثم جاء بالرابع ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لما كان المشركون قد يقولون نعم هذه الأصنام لا تملك ولا تشارك ولم تعاون لكنها شفعاء، شفعاء إلى الله، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فقطع كل سبب يتعلق به المشركون. القسم الثاني من الآيات، من الآيات ولا المعجزات؟ من الآيات. الآيات الشرعية وهي ما جاءت به الرسل من الوحي كالقرآن العظيم، وهو آية لقوله تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فجعله آيات. ويكون الإلحاد فيها إما بتكذيبها أو تحريفها أو مخالفتها. فتكذيبها أن يقول ليس من عند الله فيكذب بها أصلا، أو يكذب بما جاء فيها من الخبر مع تصديقه بالأصل، فيقول مثلا قصة أصحاب الكهف ليست صحيحة وقصة أصحاب الفيل ليست صحيحة والله لم يرسل عليهم طيرا أبابيل، كما قال الأعمى قبل أن يموت أهلكه الله لو أعطيتموني قلما أحمر لجعلت أخط في المصحف، والعياذ بالله. أتعرفه؟ الحمد لله لا تعرفه. طه حسين لو أعطيتوني قلما أحمر أخطط بقى في المصحف كده، يعني أنا أحط لكم علامات بقى كده وده صواب وده صح وده خطأ وهذا كده، والعياذ بالله. قال الشارح وأما التحريف فهو تغيير لفظها أو صرف معناها عما أراد الله بها ورسوله، مثل أن يقول استوى على العرش أي استولى، أو ينزل ربنا إلى السماء الدنيا أي ينزل أمره، أو مخالفتها فبترك الأوامر أو فعل النواهي. قال تعالى في المسجد الحرام ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكل المعاصي إلحاد في الآيات الشرعية لأنه خروج بها عما يجب لها، إذ الواجب علينا أن نمتثل الأوامر وأن نجتنب النواهي، فإن لم نقم بذلك فهذا إلحاد. تمام. إيه؟ ما هذا الذي رد به مع الإمام أحمد بن حنبل، قال ينزل أمره وأمره لازمه، إذن يلزم من لزوم أمره أن ينزل بذاته سبحانه وتعالى. هذا كان رد الإمام أحمد على هؤلاء المحرفون لكلام الله عز وجل. قال إذا قلنا لأن أمره ينزل فإن ذاته تنزل، تمام، لأن من لوازم نزول الأمر نزول الذات لله سبحانه وتعالى. ثم قال هل ينزل أمره وعلمه، كلام الإمام أحمد، ينزل أمره وعلمه ولا ينزل أمره بدون علمه؟ لابد أن ينزل الأمر بالعلم، والعلم صفة ذاتية، فإذا نزل الأمر والعلم لابد أن ينزل الذات، كلام الإمام أحمد رحمه الله. تمام كده يا شيخ؟ لسه الدعاء العصر 5 دقائق، خمس دقائق إن شاء الله ثم نكمل دروسنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.